فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذهاب إلى الأشخاص البهلواديين في السر وأماكن الترفيه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز حضور هذه الأشياء الباطلة، لأنها من السحر، لأنها من السحر ومن التدجيل والكذب والاحتيال، وتجر إلى شرور كثيرة، وتلهي عن ذكر الله وعن طاعة الله، فلا يجوز إقرارها ولا يجوز حضورها، ويجب إنكارها. نعم.